جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. صلى الله عليه سائل يقول: هل الاعتكاف في 10 أيام فقط أم يجوز للمرء أن يعتكف أقل من ذلك؟ الاعتكاف ليس له حد، لكن الأيام المفضلة والتي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم هي 10 الأواخر، وإلا فقد اعتكف 10 الأولى ثم 10 الوسطى ثم ختم بالاعتكاف 10 الأخيرة، لأنه يريد ليلة القدر عليه الصلاة والسلام. والاعتكاف كما تقدم لنا أنه ليس له وقت محدد ولا زمن، فمتى أردت أن تعتكف من ليل أو نهار ونويت ذلك وعزمت عليه فإن ذلك إن شاء الله يعتبر اعتكافا في جميع السنة، لكن لا شك أنه في رمضان وفي 10 الأواخر أفضل. يقول السائل: هل المعتكف إذا كان ليس من أهل المدينة أن يترخص برخص السفر فلا يقوم بأداء السنن؟ ما دمت أنك معتكف وستصلي مع الجماعة فأنت بحكم المقيم، فلماذا تترك النوافل وأنت في حاجتها؟ لأن المعتكف يجب أن يكون اشتغاله دائما في طاعة الله من الصلوات وغيرها، فلا تترك النوافل. يقول السائل أنه من خارج السعودية وبلادهم صاموا بعد السعودية، هو صام مع السعودية لأنه سيقضي العيد هنا، هل يعتبر آثم لمخالفة الجماعة في بلده؟ ما دام أنه قد وثق بالدولة التي تحرص على أن يكون الصيام مبنيا على الرؤية كما أمر عليه الصلاة والسلام، فهو إن شاء الله على صواب وليس بخطأ. يقول السائل: ما حكم مسح الوجه والجسم باليد بعد الدعاء أو الاستغفار؟ ليس له أصل من السنة، ليس له أصل من السنة، لكن قد يكون مسح الوجه فقط في بعض الآثار أو بعض الحديث التي لم تصل إلى درجة الصحة، لكن لا ينكر. أما مسح بقية الجسم فهذا ليس له أصل. ويقول: ما حكم رفع السبابة في الجلسة بين السجدتين؟ هذا سنة، إشارة للتوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا سنة بين السجدتين. لا، أنا أقصد بالتشهد، أما بين السجدتين لا أعلم له أصل، والله أعلم. يقول السائل: إذا صلى مع الإمام 10 ركعات 10 ركعات الأول صلاة التراويح ثم انصرف، هل له الأجر الوارد في الحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف؟ كتب له قيام الليل. أظن والله أعلم أنه ما استكمل متابعة الإمام، ما دام أن فيه إمام آخر سيكمل الصلاة التي داوم عليها أهل المسجد، فالإمامان بحكم الإمام الواحد، فمن أراد الأجر الكامل فليلازم الإمامين حتى ينصرف الجميع، والعلم عند الله. حسن الله عليك. بعض الناس عندما يأتون إلى المسجد النبوي في وقت غير الزحام ويصلون بين الأعمدة، هل يعتبر آثمون؟ هذا لا ينبغي أبدا، لأنه مكروه، لأن الأعمدة تقطع الصفوف، والواجب وصل الصفوف وإتمامها ما دام أنه ليس هناك ضرورة، فلا ينبغي الإنسان أن يصلي بالعمودين أبدا. يقول السائل: هل المعتكف أن يغتسل غسل تنظف؟ ما يمنع ذلك، يتنظف ويغتسل ويتطيب، ما يمنع. هذا المحرم هو الذي ما يتطيب، وحتى الاغتسال يغتسل بالصابون غير المعطر، أما المعتكف فليس عليه حرج من كونه يغتسل ويتنظف ويتطيب. يقول السائل أنه يجد بمجرد التفكير، يقول يجد نطفة قليلة من عند انكماش ذكره بمجرد مداعبته لزوجته، يقول هذا حصل في نهار رمضان وفي الحج وهو محرم. يقول إذا كان يفسد الصوم والحج فماذا يفعل الآن؟ إذا كان أنه مداعبة فقط فإنه إن كان في رمضان فقد أفسد صومه وعليه القضاء والتوبة إلى الله، وإن كان قد حصل التقاء الختانين فإنه عليه مع القضاء الكفارة وهي عتق رقبة، فلم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، وعليها مثله ما دامت مطاوعة له. أما إذا كان في الإحرام، فإن كان في الحج وقبل التحلل الأول، فإن كان قد حصل مباشرة فقط يعني ملاعبة وتقبيل ونحو ذلك حتى أنزل، فإنه عليه أن يذبح بدنه يعني بعير مع التوبة إلى الله والاستمرار في أداء النسك ويتجنب هذه الأشياء هذا. أما إذا كان قد حصل التقاء الختانين وهما محرمان وقبل التحلل الأول، فإن الحج قد فسد، الحج قد فسد وعليهم أن يكملوه وهو فاسد، لا يقول فسد خلاص، لا، يكمله وهو فاسد، وعليه أن يذبح بعير كل واحد منهم ما دامت مطاوعة له، وعليهم مع ذلك أن يقضوا الحج عاما آخر ولو كان الحج نافلة، لا يقول هو نافلة ولا يلزم، بل يلزم، لأن الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله. فهذه أربعة أمور تترتب عليه إن كان حصل هذا الشيء، يعني التقاء الختانين وهما محرمان وقبل التحلل الأول يعني في عرفة أو ليلة عرفة، أو المهم أنه ما تحلل التحلل الأول، ما رمى جمرة ولا فعل شيء، فيترتب عليه كما ذكرت أربعة أمور: أولا الحج فاسد، والثاني أنه يتمه وهو فاسد، ثم عليه أن يذبح بعير، ثم عليه أن يقضي الحج ولو كان نفلا. يقول أنه يحصل ذلك لمجرد لمس الزوجة. لمس؟ نعم. إذا كان لمس فقط فإنه عليها الكلام الأول، ما دام حصل الإنزال هذا مباشر وقد أنزل، عليه ذبح بدنه في مكة ويتصدق بها. إذا كان مذي؟ نعم. إذا كان مذي؟ لا، هذا إذا كان منيا إذا أنزل، أما إذا كان مذي فإنه عليه أن يتوب إلى الله ويتجنب ويتناسى شؤون الفراش ما داموا محرمين، لا يلعب بهم الشيطان ويفسد عليهم أعمالهم. خلاص إذا أحرمنا نسينا كل شيء، ما تعتبر المرأة لا تعتبرها اللي معك زوجتك بالنسبة إلى ما يجري بينكم في شؤون الفراش، اعتبرها صاحبة مرافقة في عبادة من أعظم العبادات، وتناسوا كل شيء حتى تحلوا من إحرامكم إحلالا كامل. يقول السائل: نلاحظ كثيرا من المصلين لا يهتمون بتسوية الصفوف وعدم سد الفرج، ما هي نصيحتكم؟ والله على كل حال هذا صادق، في المسجد هذا فيه إهمال وجهل وليس بخفي، يرى فرجة أمامه، تقدم إنسان إلى فرجة أمامه أو زحف الصف يمين أو يسار وانفتحت فرجة أمامه، فلا يخطو خطوتين ويسد فرجة، لا، يقف كأنه قد سمر في هذا المكان، وهذا قد قصر وحرم من الأجر، فإن من وصل صفا وصله الله. فإتمام الصفوف وسد الفرج واجب، وهي من إتمام الصلاة وتعديل الصفوف. قال ابن عليه الصلاة والسلام: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قالوا: كيف تصف يا رسول الله الملائكة عند ربهم؟ قال: يتمون الصف الأول فالأول. فترك الفرج مفتوحة وأنت تراها وبقدرتك وإمكانك أن تسدها، هذا منك تقصير وأنت آثم. حسن الله عليك. سؤال يقول: نلاحظ بعض الإخوة يستدبرون المصحف، بل بعضهم يستند على حاوية المصاحف، وإذا كلم بذلك يقول: التقوى ها هنا. التقوى ها هنا، ما شاء الله. إذا ما حققت التقوى لها هنا ما نفعت، ما صارت تقوى. التقوى ها هنا لا بد أن تطبقها. الإيمان قول وعمل واعتقاد، فلا يكفي الاعتقاد اللي في القلب، ولا يكفي القول، ولا يكفي العمل، لا بد أن تأتي بالجميع. كونك تعطي المصحف رجليك تمدها أمامها متجها للمصاحف، أو تستند إليها، أو تضع المصحف بيدك والنعال بيدك أيضا معها، أو تضع المصحف في الأرض، ما أعطيت المصحف حقه من الاحترام. واحترام القرآن وهو كلام رب العالمين مقياس. إذا أردت أن تنظر، أن تعلم مكانتك عند الله، فانظر مكانة القرآن عندك. وتعظيم القرآن ليس شكليا فقط، بل لا بد أن يكون بالقول والعمل والاعتقاد. تعتقد رفع شأنه وعلوه ومكانته، وتعمل به وتحترمه من جميع النواحي. ومن احترامها أن لم تمس المصحف إلا وأنت على طهارة. وأما الاتكاء عليه وأمد الرجل نحوه أو وضع النعال قريبة منه، فهذا دليل على أنك جاهل في حق القرآن، أو متجاهل وضعيف الإيمان إذا كنت متعمد. فاتق الله وحاسب نفسك. إذا وضعه الإنسان على حجره، إذا وضعه في حجره ما في بأس إن شاء الله، ما دام أنه لم يمتهنه بشيء. لا تدخل الحمام والمصحف في جيبك. قبل أن تذهب إلى الحمام ارفع المصحف في الحرم، أو أعطه واحد من الذين خارج الحمام ولا تدخل به. على كل حال، إن كان النسيان فالنسيان مغفور إن شاء الله، إن الله تجاوز لي عن أمة الخطأ والنسيان. وإن كان متجاهل أو متناسي فأمره إلى الله. حسن الله عليك. سالم يقول: عنده بلغم مزمن، وبعض الأحيان لا يجد مكان يضعه فيه، هل له أن يبلعه وهو صائم؟ لا، الرسول عليه الصلاة والسلام أرشد أن الإنسان إذا حصل معه من هذا المخاط وغيره، فإذا لم يكن يعني لم يمكن أن يضعه في تراب ويدفنه، فإنه يبصق ولو في ثوبه، أما يبتلعه صائم فلا. يقول السائل: ما حكم وضع قطرة العين في نهار رمضان الصائم؟ العلماء ذكروا أن الكحل يجرح الصوم ويفسده، لأنه يخرج له أثر في الحلق، والقطرة والله أعلم مثله. وأنتم جربوا هذا في الليل، إن كان رأيتم له أثر فلا تستعملوه في النهار. أحسن الله يسألني يقول: ما حكم الصلاة وراء إمام يقر بالتوسل بالأنبياء؟ أما التوسل بأشخاصهم وذواتهم فلا يجوز، ولا ينبغي أن يكون مثل هذا إمام، بل الإمام يجب أن يكون قدوة في التقى والصلاح وتوجيه الأمة وتعليمهم ما ينفعهم، فإن التوسل بالمخلوق بذاته لا يجوز أبدا. أحسن الله إحسانا. يقول: هل صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أصبح جنبا ثم صام؟ نعم، لا شك في ذلك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان يدركه الصبح وهو جنب من أهله فيغتسل فيخرج إلى الصلاة، لأن الجنابة حصلت عليه في الليل، لكن ما تمكن من الاغتسال إلا في الصباح بعد أن أذن اغتسل وخرج إلى الصلاة، ما في بأس. وكذلك المرأة لو أدركها، لو أنها حائض ونفس ثم طهرت في آخر الليل ولم تتمكن من الاغتسال إلا بعد الصبح، فإنها تنوي الصوم في الليل، لأن النية لا بد أن تبيت من الليل، وتمسك مع الناس وصيامها إن شاء الله صحيح، وتغتسل ثم تصلي. أحسن الله إليك. سائل يقول: بحكم دعاء الأموات عامة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بتفريج الكربات، وما حكم أن يتوجه بعض الأحيان من هذا المكان إلى القبر يقول يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ التوجه للأحياء أو للأموات بالدعاء أو كائنا من كان من المخلوقات فإنه شرك أكبر. إذا دعوت غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فقد أشركت بالله، ولا قلت لا إله إلا الله، لأنك تناقض لا إله إلا الله بفعلك وباعتقادك أن غير الله ينفع أو يضر، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فمن دعا غير الله كائنا من كان فقد أشرك. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإنها مشروعة في أي مكان، ولا يلزم أن تتجه وأنت في المسجد تتجه إلى قبره هنا. إذا ذهبت للزيارة نعم عليك أن تتجه، يعني تواجهه عليه الصلاة والسلام، وأما في أي مكان في المسجد فأن تصلي وسلم عليه والملائكة تبلغه ذلك، ولا يحتاج الاتجاه. وأشد من ذلك أنه يكتف يديه ويخضع كأنه خاضع لربه، فالخضوع خضوع العبادة لا يكون إلا لله عز وجل. وأما محبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام فليس معنى هذا أننا نصرف له شيء من حق الله، فهو الذي حذرنا من أن نعظمه وننزله فوق منزلته التي أنزله الله. يقول: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، لا أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل. فهو عبد والعبد لا يعبد، فالعبادة كلها لله، والملائكة الله عز وجل وكل ملائكة سياحين في الأرض يبلغونه عن أمته السلام، فإذا صليت وسلمت عليه في أي مكان من الأرض قريبا أو بعيد فالملائكة تبلغه. صلى الله عليه وسلم يقول أنه مبتلى بالوسواس في الطهارة وفي الصلاة، ماذا يفعل؟ ما دام يعرف أنه وسواس فليتوكل على الله وينبذ الوسواس، ويعرف أن الوسواس عدو وأنه لا يريد به خير، الشيطان لا يريد بك خير أبدا. فما دامك تعرف أنه وسواس فالحمد لله، اعزم في نيتك ثم سم الله وتوض اغسل الأعضاء المشروعة، وإذا جئت للصلاة كذلك عازم ونيتك تصلي هذه الصلاة، ارفع يديك وكبر وتوكل على الله، ولا تتردد ولا تجعل للشيطان عليك مدخل، فإن الشيطان يحاول ويجاهد لعله يغلبك، فإذا أيس منك بإذن الله ينصرف، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، ونعوذ بالله منه، نعوذ بالله من شر الوسواس. يقول السائل: ما حكم حلق اللحية وإسبال الثوب؟ هذا لا شك أنه محرم، فقد قال عليه الصلاة والسلام: أكرموا اللحى وأهينوا الشوارب، خالفوا المجوس، ومن جر ثوبه خيلاء فإن الله لا ينظر إليه، وما زاد عن الكعبين فهو في النار. فلا يجوز ذلك، فعلى الإنسان أن يلتزم بالسنة ويطبق جميع تعاليم السنة، ليست على حسب الهوى والرغبة. المؤمن يجعل هواه تبعا لما جاء به عليه الصلاة والسلام: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا تقول أنا أتبع السنة في شيء لأنك ترغبه، والشيء الثاني تتغاضى عنه لأنك لا ترغبه. لا، المؤمن يطبق قولا وعملا واعتقاد، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. حسن الله عليك. سالا يقول: ما حكم لبس الخاتم الذي من حديد؟ هذا لعله مكروه، فالأحسن أن لا يلبسه، وقد ورد، ما أدري والله هل هو أثر أو حديث، أن الحديد لباس أهل النار، فلا ينبغي الإنسان أن يلبسه، إن كان ولا بد تختم بالفضة. أحسن الله إكسالا يقول: ما حكم الاستعانة بالجني أثناء الرقية الشرعية؟ ويقول: ما حكم كشف وجه المرأة أثناء الرقية؟ على كل حال، مسألة الجن والاستعانة بهم ما عندي من ذلك خلفية، لكن المعروف في الغالب أن الجن ما يصحبونك إلا يريدون منك مقابل، وهو أن تخضع لهم أو تصرف لهم شيء من أنواع العبادة. أما إذا كان هناك منهم مسلمون حق، وأنهم يتعاونون معك بصدق، ولا يريدون إلا وجه الله، فهذا شيء لا أعرفه أنا. إن كان واقع فأنا لا أنفيه ولا أثبت ولا أدري، الله أعلم. وأما شو السؤال الثاني؟ كشف وجه المرأة أثناء الرقية. على كل حال، لا داعي لذلك. إذا كان الذي يرقيها رجل وليس محارمها، فلا تكشف وجهها، لأنه لا داعي لذلك. يقول السائل: ما هو معنى قوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أن أبيكم بتأويله فارسلون؟ نجا منهما، ما المقصود به؟ يعني نجا من الرجلين الذين دخل مع يوسف السجن ورأوا الرؤيا، كل واحد منهم رأى رؤيا، فالذي رأى أنه يسقى ربه خمرا، يعني سيده وهو الملك، نجا. وأما الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبز ما نجا، لأنه تأويل رؤياه أنه يصلب وتأكل طير من رأسه، يعني هو يعني حتى يموت. فالذي نجا هو صاحب الرؤيا الأولى، نجا منهما، يعني خرج من السجن سليما وباشر عمله كما طولت رؤياه، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.